وطهارة المحل وللركوع والسجود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينها، وهذا التعريف صحيح والمثال صحيح. طيب، ما هو التأويل المعتبر؟ ايوه، صرف اللفظ الظاهري، لماذا صرفه فين؟ ايوه، صرفه اللفظ الظاهر للمعنى المرجوح المحتمل لدليل، قلنا هذا هو التعريف الصحيح. مثل ماذا؟ فين الدليل؟ أول شيء هذا ليس يعني مثالا، أول شيء المعية، بعضهم يقولون معية لا يقبل كمال الله وجلاله ولا يؤولها، ويقول لما يعني ثبتت آية العلم بدليل وثبتت المعية بدليل معناها أن المعية مغايرة للعلم، وإن كان ثبت عن بعض السلف كذلك أنها معية لائقة بكمال الله وجلاله. ويعني نحن ليش نقول بأن هذا تأويل أصلا؟ ليش نؤول صفات الله عز وجل ونحن نتكلم في الآيات التي تأويلها تبنى عليها أحكام شرعية؟ أيوه، ولم نذكر هذه الآية. وهل وجدت أحدا من الذين بحثوه الأصول يقول أن هذا مثال للتأويل؟ لا تجد، ما في. لذلك أنا أريد مثال، يعني إحنا ذكرنا مثال قريب جدا، قلنا إذا كان الاحتمال قريب يكفي فيه قريب، إذا كان الاحتمال بعيد يحتاج إلى دليل قوي، وذكرنا مثالين لهذا. بس هذا يعني هذا هو الأصل، الأصل في الدعاء، الأصل في الصلاة الدعاء، وهذا ممكن يحصل. لكن يعني أنا مثلت للقرينة القريبة بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه قرينة قريبة جدا لأنها معروفة، لأن الاحتمال ضعيف، والذي يحتاج إلى دليل قوي مثلت بالجار أحق بالسقبه مع قوله صلى الله عليه وسلم فهي ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، انتهى الوقت ولا انتم ما عندكم اسئله؟ اما انكم فاهمون كل شيء او انكم لستم فاهمين ولا شيء. خلاص يا اخي نختم. نرجو الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وفي الحقيقة أن مادة الأصول تحتاج إلى تكرار، ما يكفي فيها قراءة واحدة ولا قراءة ثانية، فمن أراد أن يفهم المادة يقرأ الموضوع أكثر من مرة. فنستودعكم الله وإلى الغد إن شاء الله.